بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي الحجة لعام 1431 هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتدئ القراءة في هذا السفر العظيم وهذا الكتاب الجليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وفهما لله. الله نبدأ القراءة إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، وهو الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، والمولود سنة 93 من الهجرة، والمتوفى سنة 79 و100 في رواية أبي مصعب الزهري المدني رحمه الله تعالى، والمولود سنة 150 والمتوفى سنة 242. وهذا الكتاب مشهود له بكل خير، وأما إمامه فهو الإمام أوحد زمانه فريد عصره الذي رحل إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فهو الإمام المزكى العلم الثقة الثبت الحجة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الموطأ كان أصح كتاب في حديث المسند في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل تجاوز زمانه إلى أزمنة كثيرة، ولهذا قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح في الموطأ الإمام مالك، وهذا قبل أن يكون البخاري و مسلم، فهذا الكتاب مشهود له بكل خير. والإمام مالك رحمه الله تعالى أول من صمم بالحديث في المدينة المنورة، وقد رتبه على الأبواب عصيته، وانتشر فضل هذا الكتاب في الآفاق وتلقاه العلماء بالقبول. أما رواية أبي مصعب الزهري المدني رحمه الله تعالى فكانت رواية مفقودة إلى زمن قريب حتى أيس أهل العلم من أطول عليها، ولكن من الله سبحانه وتعالى فأخرجها، وهي الرواية التي سنعتمدها إن شاء الله في هذا الموطأ، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى التزم تلاميذة كثيرون فرووا عنه في موطئه روايات متعددة، وهذه الرواية لها ميزة خاصة نشير إلى فضلها إن شاء الله وامتيازها على الروايات الأخرى. كالمعتاد فإننا نقدم بين يدي الكتاب مختصرا من سيرة مصنفي ومؤلفي، ولو كان ممن لا يحتاج إلى كثير استدلال على فضله كالإمام مالك رحمه الله تعالى، عندنا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمه الله الجميع، الإمام الزهري، السفيانان، هؤلاء أعلام في الأمة تعرفهم الأمة ربما أكثر مما تعرف أنسابها وأصولها التي ترجع إليها من جهة النسب، لأن أثرهم على الأمة واضح جلي. فالإمام مالك وشيخ الإسلام حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الأصبحي المدني، كان مولده على الأصح في سنة 93، فنشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث ابن بضع 10 سنة، فأخذ عن علماء المدينة الكبار التي كانت تفخر بهم على الأمصار كافة، من مثل ربيعة الرأي وابن شهاب الزهري ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وأبي الزناد وعبد الله بن دينار وطبقتهم. طبعا هؤلاء أعلام أبذاذ، والمدينة هي مهد العلم لأنها كانت مهد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتشار الخير إلى الدنيا كلها. لهذا فإن المدينة توافر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا الدنيا كلها، فلا زال الخير في المدينة في العصور الأولى متمكنا، وسيعود في آخر الزمان كذلك متمكنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح لأن الإيمان يأزج حينما تكون غربة في الدين والإيمان، فإنه يأرز بين الجبلين، يعود في المدينة قوية ويعود بين مكة والمدينة قوية كما بدأ هذا الإسلام قويا من المدينة، فتعود أيضا قوته إلى المدينة. فعلماء المدينة في العصر الأول كانوا هم العلماء في حق الذين يفد إليهم الناس من كل مكان، وهؤلاء العلماء الذين شرف الإمام مالك رحمه الله تعالى بلقياهم مثل ربيعة الرأي وابن شهاب الزهري ونافع وابن عمر، هؤلاء أبذاذ أعلام في هذه الأمة ثقات روى لهم منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتلقى الرواية عن الإمام مالك الأبذاذ أيضا كالبخاري وغير هؤلاء يعني بسندهم. سرعان ما نبغى رحمه الله تعالى فتأهل الفتية وجلس الإفاد وله 21 سنة، جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى للفتية وله 21 سنة. طبعا قد لا يتعجب من السن بمجرده أن يفتوى ولديه 21 سنة، فإن الإنسان قد يكون بين طبقة من الناس لا يعرفون شيئا، فقد يفتي لسنة وعنده 17 سنة إذا كان هو أفضل الناس، إذا كانت البيئة يغلب عليها الجهل وعدم العلم الشريعة والإنسان عنده شيء قليل فقد يكون هو المفتي. فليس العجب يعني أن يفتي مالك وهو ابن 21 سنة، لكن العجب أن يفتي مالك وهو في هذه السن بين طبقته وفي مجتمع المدينة، هذا هو العجب. لكن الآن وقبل الآن وبعد الآن قد يفتي الواحد وعنده 21 سنة لأن البيئة يغلب عليها الجهل، يعني هو أفضل الوحشين كما يقولون، فهو أفضل، هيرجع لمين؟ يرجع إليه في صلاتهم في أحكام عبادتهم في معاملتهم، هو أفضل مجرد زي أئمة المساجد الآن، يجي الواحد عنده مسألة في الصلاة في المرافق كذا يأتي إلى إمام المسجد يسأله في الفتوى. هذا ليس بالعجب أن يفتي هو في هذه السن، إنما العجب أن يفتي في هذه السن بين طبقة كلهم فحول، كل هؤلاء الطبقة فحول، فحول أهل العلم، كيف ينبغ مالك رحمه الله تعالى وبين هذه الطبقة، يعني المفترض وبين هذه الطبقة العظيمة إنه لا يعرف إلا عند مثلا 40 أو عند 50، لكن أن يعرف وأن يسمح له بالفتية والجلوس بالإفادة في هذه السن، إذا متى تربى وأي علم حصل قبل ذلك حتى أهله هذا التأهل الذي برز به وصار علما وصار نجيبا، هذا هو العجيب في الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن هذا توفيق الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى رضع العلم منذ صغر سن. ولهذا نقول يا أخوان بأن فترة أو الفترة الأولى في حياة الإنسان لو وفق فيها الإنسان إلى صاحب سنة وإلى رجل عالم يدل على الطريقة الصحيحة للطلب، فإنه والله لا يبعد أن يتكرر الإمام مالك وتكرر الإمام البخاري وهكذا، فإن الإمكانات موجودة في الأمة، ولكن الإشكال أن البيئة التي ينشأ فيها أصحاب هذه الإمكانات مفقودة، وأن طريقة التعلم صارت طريقة على خلاف طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا تهدر طاقات أبنائنا وتهدر طاقات الأمة وتذهب عبثا وسودا، لأنها لم تجد البيئات الصحيحة والتي تعلم بالطريقة التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالإمام مالك رحمه الله نشأ في بيئة، هذه البيئة بيئة أهل، بيئة تساعد. لكن الآن واحد يحفظ الأربعين النووية فهو بين الناس ما شاء الله نووي زمانه، يعني إذا كان الإمام النووي هو الذي ألف الأربعين النووية فهو أفضل من الإمام النووي في زمانه. إيه الأربعين النووية؟ ويذكرها بسنده، ولذا تجد الواحد يأتي يحفظ الأربعين النووية ويقول بالسند، السند طبعا إيه؟ أبو هريرة ابن عباس، مش السند يعني حدثنا أخبرنا، لا، إنما السند مثلا يعني أبو هريرة. طيب وإن قوي على أن يحفظ الصحابي يحفظ أبا هريرة ابن عباس، فالمشكلة رواه البخاري ومسلم في حديث، رواه مسلم في حديث، رواه البخاري في حديث، رواه أبو داود في حديث، كيف يجمع أربعين تخريج لهذه الأربعين حديثا؟ صعب، هذا يستصعب. لكن الحقيقة لو وجد بيئات تسرد الأحاديث سردا، يسرد الواحد مثل هذه البيئات، مثل هذه البيئات الواحد يحفظ 100,000 حديث عن ظهر القلب. لا توجد الكمبيوترات ولا توجد الكتب المطبوعة بوفرة مثل الآن، وإنما كانت الصدور هي التي تساعد. ولهذا العلماء حينما تكلمون عن ضبط الرواة فإنما يعنون ضبط الصدر وضبط الكتاب، نوعين من الضبط. ضبط الصدر أي أن يكون قادرا على أن يعيد ما حفظه دون خلل في الحرف، هذا ضبط الصدر، وليقع له أوهام خلاص جعل له رتبة، واللي عنده خلط يجعل له رتبة، والثقة الثبت يجعل له رتبة، وهكذا رتب تفاوتا بتفاوت هذا الضبط. أو إن كان يحدث من كتابه فلا بد من ضبط الكتاب وصونه عن أن تنال يد التحرير. فإن كان يحدث من قلبه فلا بد من ضبط الصدر، وإن كان يحدث من كتابه فلا بد من صون الكتاب وأمن الكتاب عن التحريف والتبديل. فكانت بيئة عجيبة جدا، 100,000 حديث مثلا، 1,000 حديث. ولهذا تفاوتت الرتب من أمير المؤمنين إلى الحاكم إلى الحجة إلى الحافظ إلى غير ذلك على حسب القدر المحفوظ. وذكرنا لكم من قبل أن رجلا قال لامرأتي إن في طالق لو لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فرفع الأمر إلى أبو زرعة، رفع الأمر إلى أبو زرعة، هو خلى زوجتي أنت طالق ما لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ جاءوا إلى أبو زرعة قال يا أبو زرعة حصل كذا، الزوجة طالق ولا غير طالق؟ 100,000 حديث. قال أمسك عليك زوجك. فهذا الكم الذي حفظ في الصدور في عهود السلف الصالح رحمه الله تعالى جعل البيئة بيئة تحفز. ولهذا نحن نقول يا أخوان وإن كان هذه يعني فيها تشدد، نقول لا عذر لطالب علم، فسره الله عز وجل بطريقة هؤلاء أن يعدل عن هؤلاء. وإذا كان الإنسان قد فقد القدوة في أقرانه وآل عصره فليأخذ القدوة من أقوام بقيت سيرهم وإلا الحمد لله مدونة مكتوب، يعني نافس هؤلاء الأئمة إذا كان الله قد حباك سبحانه وتعالى حفظا وذاكرة. لا ينبغي أن تضيع نفسك، ولا ينبغي أن تهلك نفسك، وأن تضيع زهرة عمرك، وأن تكون مضطربا في الطلب، صار يمين وصار شمال، صار تقول والله أخذ بالطريقة الفلانية وبعد سنتين تعدل عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى. ولكن إذا كنت بصيرا في حال السلف فالزم طريقته، فلا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. ولا يمكن طالب العلم أن يقوى عوده الاستدلال إلا بالحفظ. لكن الناس يتفاوتون، لكن مسألة أن الحفظ هذا يضيع الأعمار لابد من الفهم، أهم حاجة الفهم الأول، كيف نحفظ ونحن نفهم؟ ما قال أحد. إذن لا تحفظ الصغار القرآن، أنت ما عندك واحد يحفظ يعلم تفسير القرآن من هؤلاء الصبيان في الكتاتيب، فلماذا تحفظهم طيب؟ إذا كان الحفظ لابد من فهم أولا، فعلى ما تحفظ هؤلاء؟ صحيح أن الفهم يعنى عن الحفظ، وصحيح أن الفهم طيب، ولكن قد لا يتسنى لك. ثم لو بقيت مثلا تفهم كل شيء وقد لا يتسنى لك شيخ يفهمك هذا المتن، قد يطول عمره، ممكن تبقى بقى سنتين ثلاثة تضيعهم من عمرك اللي هو ذهنك فيه متوقد وقوي في الحفظ حتى يشرح لك واحد متنا من المتون، بينما قد تحفظ في ساعتين متنا، يعني قد يحفظ واحد في ساعتين أو ثلاث ساعات متن مثلا نظم الورقات، بعض الطلبة حافظوا كده في ساعتين ونص حافظ نظم الورقات، لكن لو ننتظر بقى حتى نوجد شيخا يشرح لك نظم الورقات ومن ثم تحفظ نظم الورقات، يبقى هجد الشيخ هذا فين وعلى مدار كم من الوقت؟ لهذا لابد أن تفصل بين الحفظ وبين الفهم، أقصد في مرحلة التحصيل، فليس من الشرط أن تكون فاهما لما تحفظ، بل احفظ ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفهم، يعني مرحلة الحفظ تنتهي بتقادم الزمان وبدخولك في العمر والسن، تنتهي حتى تتمنى أن تحفظ النص للحديث أو تحرير حديث واحد، فلا تستطيع بصعوبة جدا، يعني قد تكرره 10 مرات ولا 20 مرة حتى تحفظ، بينما كنت في أول الأمر إذا قرأت مرة واحدة فتحفظه تقريبا في نسبة 80%، فإن كررت ثبت في رأسك وذهنك. إذن اسكت يا أخي، اسكت بارك الله، اسمع بس. إذن هذه مسائل لابد أن نعيها وأن نفهمها جيدا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ليس العجب أن يفتي وأن يجلس ويدرس وابن 21 سنة، وإنما العجب أن يكون بهذه السن بين هذه الطبقة التي قد لا يظهر فيها إلا من كان على قدرهم وفضله. وحدث عنه جماعة من شيوخه وهو شاب، وقصد طلبة العلم من الآفاق منذ منتصف القرن الثاني الهجري، وازدحم عليه في الربع الثالث منه إلى أن مات سنة 79 بعد 100. ورزق الإمام مالك رحمه الله تعالى سعادة في تلاميذه الكثر، طبعا من رزق الإمام الطلب والتلاميذ، إن الإمام لا يبلغ علمه إلا من يحمل عنه، فينشر علمه إلا من جلس، وقد يوفق الإمام للتلميذ الذي ينشر علمه فيكون فضله على الإمام كفضل الإمام عليه، إن كان الإمام له فضل عليه في التعليم فإن التلميذ له فضل على الإمام في نشر الكلام، كما ذكر عن كثير من العلماء زي البيهقي رحمه الله تعالى وفضل على المذهب الشافعي. فإذا رزق الإنسان التلامذة، ولهذا الأئمة الأربعة حباهم الله سبحانه وتعالى بهذا، أن رزقهم تلامذة نشروا علومهم وبينوا أصولهم للأمة، لكن في أئمة أخرى وكثر لا يقل رتبة عن هؤلاء الأئمة الكبار، الأوزاعي، الليث، سفيان، أولئك أئمة كبار كالشافعي ومالك، لكن لماذا لم تدون مذاهبهم وتصبح منتشرة بين الناس؟ هؤلاء الأئمة زي الإمام مالك وأحمد الشافعي رزقهم الله سبحانه وتعالى تلامذة نشروا علومهم، فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ أن يرزق من التلاميذ النجباء ما يبلغون علمه وما ينشرون منهجه وما يوضحون أصوله للناس، فحينئذ ولو رحل العالم ومات فإنه يبقى علمه في الأمة. خذوا مثلا على سبيل المثال في المعاصرين مثلا الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة الله أتنا طلابه بتدوين ما كان يشرح رحمه الله تعالى واعتنوا بنشر. انظروا الآن الكتب التي تخرج كل يوم للشيخ رحمه الله تعالى وقل علم من العلوم إلا وللشيخ فيه الآن مؤلفات بفضل الله توضح وتزيل اللبس فيه. ولهذا أنت الآن بتعطي وجبة متكاملة. لما يجي الطالب النار يقول مثلا أنا أريد أن أطلب أي كتب أبدأ تقول له هات كتب معتمد كلها حطها قدام. أولا جمعت بين التفصيل الكامل الشامل ففي العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي المصطلح وفي اللغة وفي الآداب. يبقى التفصيل الشامل الكامل حيث أن طالب العلم لا يفقد علما. الأمر الثاني الأسلوب السهل وحسن العرض للشيخ وتيسير العلم فقد حباه الله سبحانه وتعالى بهذا. طيب لكن الشيخ ما رأى مثل هذه الأثر. الشيخ مات ولم يرى لنفسه شرحا على مسلم كامل أو شرحا على البخاري. هو أصلا ما شرح البخاري الشيخ كاملا ولا شرح مسلما كاملا ولكن توافرت همم الطلبة إلى أن يجمعوا كلام على الأحاديث هنا وهناك حتى ولو لم تكن في موضع مسلم شرحي على مسلم يعني أو موضع شرحي على البخاري فجمعوا الكلام على هذه الأحاديث حتى جعلوها في مؤلف خاص وهو صحيح مسلم أو صحيح البخاري. فالشيخ ما رأى لنفسه في المكتبة شرح صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين ولا رأى في المكتبة شرح صحيح مسلم ولكن كل هذا وجد ولله الحمد لله بعد موته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الطالب أن يرزق صاحب سنة وعلم وطريقة ومنهج وسمت ودل. ومن فضل الله على العالم أن يرزق طالب نجيب يحسن الحملة والنقلة. لأن قد يجلس الطالب عند الشيخ سنوات ولكن لا يحسن الحملة ولا يحسن النقل ولا يحسن نقل العلم عنه. فلا يحسن الحمل عنه إما لوهمه وسوء حفظه وبلادة مستواه أو يكون كذلك أو لا يكون كذلك يكون نجيبا لكن لا يحسن النقل فليس صاحب همة ينقل ويبين ويبلغ وليس صاحب يقظة يستفيد من شيخه كل ما يقول وما يتعلق بما يقول من بناء أمور على طريقة شيخ. يعني ليس كل شيء يقول الشيخ ولكن إن أحسنت فهم طريقة الشيخ قد تبني على هذه الطريقة من غير أن يدلك الشيخ على فروع المسائل أو فروع المنهج. فعرف طريقة الشيخ زي الأئمة. الأئمة بنيت مسائل على أصولهم ولهذا نجد في المذهب قول الإمام وقول الأصحاب وفرع على أصول كل إمام مسائل بنيت على أصول الإيه على أصول الإمام. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ممن حباه الله عز وجل بكثرة التلاميذ الذي وافد عليه من عالم الإسلام يومئذ عامة ومن شمال أفريقية خاصة. فحملوا موطأه وآراءه وتدارسوها وشرحوها وعلقوا عليها حتى صارت تلك الأصقاع لا تعرف غير مالك إماما في الحديث. اللي طبعا تقدم هذا الموطأ جعل الناس يتعلقون به لأنه في عصر تصنيف الموطأ لم يكن كتاب آخر ينازعه. وكتب القدماء عشرات المؤلفات في ترجمته وسيرته ومناقبه وتبعهم المعاصرون في ذلك فصارت إعادة مثل هذه الكتابات طيب وترجمه رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال في أسماء الرجال عدد من التراجم التي حوت فوائد كثيرة قد لا توجد غيرها، وذكر فيها رحمه الله تعالى الإمام مالك وتلاميذته وشيوخه، وعد هؤلاء عدا بإسهاب طويل. قال البخاري عن علي بن المديني له نحو 1000 حديث. وقال محمد بن اسحاق الثقفي السراج سألت محمد بن اسماعيل البخاري عن صح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أبو بكر الأعين عن أبي سلمة الخزاعي كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث، إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قرنسوة ومشط لحيته يعني على هيئة طيبة، فقيل في ذلك فقال وقروا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقروا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن المنذر الخزامي عن معنى ابن عيسى كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس الحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوت في مجلسه زبره يعني زجره. وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فإذا ذكرت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترامها من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنه. وقال عليهم أيضا قيل لسفيان أيما كان أحفظ سمي أو سالم أبو النضر؟ قال قد روى مالك عنهما. وقال علي أيضا عن حبيب الوراق كاتب مالك جعل لي الضراوردي وابن أبي حازم وابن كنانة دينارا على أن أسأل مالكا عن 3 رجال لم يروي عنهم. قال الحبيب الوراق الذي كان يكتب للإمام مالك فجعل له دينارا على أن يسأل مالكا عن 3 رجال لم يروي عنهم. قال وكنت حديث عهد بعرس فقالوا أتدخل عليه وعليك موردتان؟ قال فدخلت عليه بعد الظهر، ولعل هذا يعني كلها يلبسه أو كان وليس عنده غير هؤلاء. قال فقال لي يا حبيب يعني الوراق ليس هذا وقتك. قال قلت أجل، ولكن جعل لي قوم دينارا على أن أسألك عن 3 رجال لم تروي عنهم وليس في البيت دقيق ولا تويق، يعني أنا محتاج إلى الإيه إلى هذا النافع، لهذا دخلت عليك في غير وقتي لكن أنا في حاجة. قال فأطرق ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكان كثيرا ما يقولها. ثم قال يا حبيب ما أحب إلي منفعتك، ولكني أدركت هذا المسجد وفيه 70 شيخا ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن 70 ولم يحمل العلم إلا عن أهل. قال فأومأ القوم إلي أن قد اكتفينا. قال وقلت له في الموردتين فتبسم وقال ربما رأيت على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن مثلهما، يعني حصل خبره أنهما ثقات وأنه ما حدث إلا عن الثقات. وقال أيضا عن بشر بن عمر الزهراني سألت مالكا عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. وسألت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن صاحب سعيد بن المسيب يعني أبا جابر البياضي فقال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. قال وسألت مالكا عن شعبة مولى ابن عباس فقال ليس بثقة، ليس شعبة يعني معروف، فقال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. قال سألت ملكا عن رجل فقال رأيته في كتبي فقال رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي قال وسألت ملكا عن إبراهيم بن أبي يحيى فقال ليس بذاك في ديني قال علي لا أعلم ملكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء ما ترك رجلا إلا هو وإلا وفي حديثه شيء قد يقول قائل هل هذا من الغيبة أو من ذكر عيب الناس أو كذا نقول لا في مسألة الجرح والتعديل ليس قواعد بقى الغيبة ذكر أخاك بالمهاكرة موجودة هنا لأن هذا من باب التعديل الذي يقتضي قبول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو التجريح الذي يقتضي رد خبر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلجناب السنة ولجناب ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم حال الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون كذابا وطاعا أو يكون واهما سيء الحفظ أو غير ذلك هذا مما يجب على من قدر عليه شوف يجب على من قدر عليه حتى تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلف الصالح رحمه الله تعالى تكلموا فيما يتعلق بالرواية انتقدوا رجالا كثيرين وفيما يتعلق بالمنهج انتقدوا رجالا كثيرين لهذا الذين يريدون أن يسدوا باب الجرح والتعديل في الأمة ويقولون إنما هذا كان في العهود الماضية أما الآن فلا وكأنما يريدون أن الإنسان إذا أراد أن يحكم على صاحب منهج فاسد اليوم فإنه يحتاج إلى حكم شعبة أو حكم الإمام مالك طيب مالك ما رأى هذا والشعبة ما رأى هذا طيب نترك المرتدع الآن يقول ما يشاءون نترك الذين يفسدون في مناهج المسلمين يقول ما يشاءون طيب ما الحل أو أنك تسير على ما صار عليه السلف الصالح لكن بضوابط السلف الصالح لا يكون هناك هوى أو عدم علم لابد الإنسان إذا انتقد أن ينتقد بعلم وأن ينتقد أيضا بنصح فيكون غرضه نصح الأمة وليس التعالي أو أن يذكر بين الناس لأنه صاحب ناقد أو صاحب جرح وتعديل لا وإلا والله لسلط الله عليه سبحانه وتعالى سهاما تخترق جسده ويكون عبرة للمعتبرين فإن من تسلط على عباد الله لا سيما من ينتسب إلى العلم فقال فيهم بغير علم ولا بينة فإن الله عز وجل يسلط عليه أيضا من ينهى شعره لكن بنفس الضوابط التي كان عليه السلف الصالح أما أن يلغى هذا وأن يقال لا تكلم في أحد يا أخي فلان دائما يتكلم في الناس يا أخي فلان يذكر عنده العلم بسوء يا أخي فلان ألا طيب هل انتقد على الإمام مالك ولا شعبة ولا ابن المديني ولا البخاري ولا هؤلاء حينما تكلموا في رجال هل انتقد على أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية والصابوني والبربهاري لما انتقدوا رجالا في المنهج لا لن ينتقد عليهم بل هذا واجب عظيم على من قدر عليه حتى تبقى الشريعة محفوظة في الأمة إنما سيب ونسيب لا ما ينفعش لا تتكلم حتى لا ما ينفعش لكن تكلم بس شرط أن يكون كلاما على علم وعلى دراية وعلى بينة إنما أن يقال لا أحد طالما تكلم في العلم يمس جنابه ولا أحد طالما صعد منبرا لا يمس جنابه هذا منهج باطل انتبهوا يا أخواني هذا منهج باطل بل ينبغي أن يبقى حراس هذا التراث يقظين لكل من حاول أن يدخل في الشريعة ما ليس منها أو يحاول أن يفسد عقائد الناس ويفسد مناهج الناس وإلا ضاع الحق نعرف هؤلاء بالحق فإذا عرفت الحق عرفت أهله لكن إذا تركت هذا وزكيت هذا مع كوني منحرف المنهج يبقى معناه يا إخوان معناه تزكية المنهج الذي هو عليه هذا لا ينبغي يضيق صدرك إذا ذكر أحد ممن أخطأ في الشريعة أو ممن لمس أئمة السنة أو ممن تعدى على رجال هذه الأمة المشهود لهم بالخيرية، لا يضيق صدرك إذا ذكر هؤلاء، بل يضيق صدرك إذا لم يذكر هؤلاء. لكن إذا وجد أهل انتقاد بحق في الأمة فاعلم أن الدين بخير، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم. انتهى بقى العصر اللي نقول كلهم عدول كالصحابة، ومن بعده فلا بد أن تسمي. فشعبة ما رفعه إلا علمه وضبطه، ويحيى بن سعيد القطان ما رفع إلا كذا، والإمام مالك ولا أخوان الإمام مالك ما أعطى أناسا الناس الأموال حتى يذكروه بخير. طيب، والذين في عصرنا أيضا من الثقات الأثبات في العلماء وطلبة العلم الذين سمعوا منهجهم، وأيضا من الذين عندهم خلط في الأمور أو عندهم فساد في المال. إحنا حتى ما عادش حاجة اسمها رواية، شنو مثلا فلان ثقة ولا فلان كذا، ما عادش موجود الكلام ده. ده قسم كبير كمان لم يعد موجودا، ولكن يوجد ما يمثله، ألا وهو ضبط العلم على أصوله وطريقة الطلب وكذا. على الأقل، على الأقل تحسن القراءة، على الأقل تحسن ربط الأمة بكتب أئمتها، يبقى ده الجانب ده. لكن لم يعد فينا من يحفظ الألف ألف ثم يروي بسنده إلى الرسول، حتى الأسانيد الموجودة الآن هي أسانيد شرقية، ولهذا الأسانيد هذه لا تزكي واحدا في العلم. انتبهوا، ممكن يكون واحد عنده مثلا تزكيات أو شهادات أو إجازات في مثلا الأحاديث أو في كذا، فيقال بعد حافظ. لا، هذه التزكيات إنما هي شرفية، شرف الانتساب إلى سلسلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي لا تثبت علما، لا، وعدمها لا ينفي علما. نحن نقول هذا زي القرآن، لو أنت جبت ادتك إجازة في القرآن إن أنت حافظ القرآن وأنت غير حافظ القرآن، ما يصلح. لكن لما تقرأ وتضبط علي القرآن وتأخذ الإجازة، نعم هي التي تنفع. ما تقرأ من صدرك، هذه التي تنفع. فهذا الجانب فقد الآن. طيب، لكن يبقى جانب لا يمكن بقى فقده والسكوت عنه، ألا هو جانب المنهج وما يتعلق بالمنهج. واحد على غير منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا في أصول الإيمان والشريعة ولا في أصول الاستدلال، هذا لا بد أن ننبه على خطئه وننبه على زيغه ونحذر منه، لازم الأمر ذلك، لا بد أن يحذر. إن كان صاحب منهج سيء لا بد أن يحذر منه، لا. ولم يعد أحد من السلف أحدا انتقد رجلا كان ملتزما الضوابط الشرعية، ما في أحد قال لا تتكلم في الجرح ولا تتكلم في كذا، طالما أنه ملتزم بالضوابط الشرعية في انتقاد الرجال. بل نحن نقول يا أخوان، عصرنا هذا عصر محتاج فعلا إلى علماء ربانيين راسخين عالمين بأصول تمييز منهج السلف عن غيره، والحكم على من ينتسب إلى العلم وليس من أهله، ومن ينتسب إلى طريقة السلف وليس كذلك. ولهذا أكثر قضية أو أعظم قضية يعيشها في الشباب اليوم هي قضية عدم التمييز. كل واحد، وإذا جاء واحد يتكلم قال بس ما أشرح لفلان، ليه أصلا يتكلم عن الناس بسوء، كأنه مثلا بيتكلم عن جاره، كانوا بيتكلم مثلا عن صاحبه، ما هو الخيبة كده، ذكرك أخاك بما إيه؟ بما يخب. يبقى ما تروحش يا أخي، والله الصدر يا أخي، والله القلب يا أخي، والله دي حاجات بتروح الصدور. والواحد الشيخ يشوف له آيتين يقرأهم، ولا يشوف له ركعتين يصليهم، ولا يشوف له يوم يصومه. إذا ما احنا نذكر من الذي قلب ذلك؟ منهج من هذا؟ منهج من هذا؟ هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. وآخر كذاب وضاع، وقد يكون من أتقى الناس كما قال بعضهم نحن نتكلم عن رجال نحسبهم قد وضعوا رحاله في الجنة. وروي عن الإمام مالك أنه قال لما سئل عن رجال قال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، لما اطلع على قوم في المسجد قال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث. هنا مسألة الخلطة دي ومسألة يعني الورع الكاذب هذه التي يفرح بها هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويحدثون في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، هذا اللي يريدون أن تسكت عنه. لهذا مسألة إن فلان هذا بيسب المشايخ، فلان هذا يذكر أهل العلم بسوء، فلان هذا لسانه كذا، فلان هذا لسانه كذا، هذه دعوة لا تقبل بإطلاق إلا إذا كان فعلا يقع في الأثبات، إذا كان يقع في الراسخين، إذا كان يقع في من يعرض من المنهج الصحيح، إذا من يتكلم في فلان أو علان من يستحق ذلك، لا والله هذا من الجهاد في من أجل الحفاظ على هذا الدين. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين قد روى مالك عن عبد الكريم ابن أمية وهو بصري ضعيف، وقال هو غير عن يحيى بن معين، كل من روى عنه مالك بن أنس هو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية. وقال علي أيضا، لكن الواحد يا أخوان أن رواية العلماء الجهابذة زي مالك زي مسلم زي البخاري عن بعض الضعفاء هذا والله أعلم ليس من خفاء ضعف هذا عندهم، ولكن من ثبوت هذا الحديث، حديث الضعيف هذا الحديث. اتفضل شرفتنا. من ثبوت هذا الحديث عن غيره، يعني غير هذا الضعيف، فهو ثابت من أحاديث الثقات، لكن رووا عن الضعيف لعلة، قد تكون علو سند، قد تكون لميزة معينة، فذكر عن هذا الضعيف، ولو ما يخفى عليهم الضعيف، كما روى مسلم عن بعض هؤلاء الذين تكلم فيهم. لكن أي حديث رواه الأئمة عنهم، هل الحديث الثابت ولا غير الثابت؟ الحديث الثابت عن رواية الثقات. قال علي أيضا سمعت يحيى بن سعيد يقول أصحاب نافع الذين رووا عنه أيوب وعبيد الله ومالك، قال علي هؤلاء أثبت أصحاب نافع هو مولى بن عمر، وهذا كما سبق أنه قالوا أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد، طبعا أصح الأسانيد الذي في اعتبارات، ولهذا العلماء نوعوا في مسألة أصح الأسانيد، والمشهور مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن زدت الشافعي فالشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن زدت أحمد هذه كلها من السلاسل الذهبية، فأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أيضا سمعت أحد سعيد يقول ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم، يعني بالقوم مين؟ سفيان الثوري وابن عيينة. قال ومالك أحب إلي من معمر، هذا علي بن المديني يعني. وقال أيضا قال يحيى بن سعيد أصحاب الزهري مالك فبدأ به ثم سفيان بن عيينة ثم معمر، قال وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا. وقال يحيى بن عبد الله ابن بكير حدثني محمد ابن أبي زرعة المقري عن ابن لهيعة قال قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سنة 36 و100، قال فقلنا له من بالمدينة اليوم يفتي؟ قال ما ثم مثل فتى من ذي أصبح يقال له مالك ابن فتى، ما في أفضل من هذا الذي يفتي. الله أكبر. شوف يا أخوان العلم فرق عظيمة جدا وكنز، يعني الملوك لا يذكرون عشر معشار المذكور منهم، يعني المذكور، وإلا آلاف الملوك طوت الأرض صفحاتهم فلم يعد لهم ذكر في الأنام، لكن المذكور لا يذكر عشر معشار، وان ذكر ظلم ضرب قتل اعتدى زي نشرة الاخبار اللي تسمع الان. اذا فتحت النشرة جهز نفسك والمكان الفلاني وحصل واعتداءات وحروب ومش عارف وهكذا. لكن هؤلاء اذا ذكروا ذكروا بالجميل، واذا ذكروا ذكروا بالترضي عليهم وترحم عليهم، وبقي ميراثهم في الامه. لهذا ينبغي على الانسان ان يضيع نفسه. لو حد يضحك عليك يقول لك روح اعمل سوي كذا اضرب في الارض، لا احكي من العلم، احنا مش فاضيين، عايزين ناكل، عايزين نربي، عايزين نتجوز العيال، والله ستزوج الاولاد من العلم باذن الله، والله سيفتح الله عليك بالعلم باذن الله. ولهذا الناس النهارده تقول ايه؟ مش تقول مشايخ مش هتاكل، تقول اصل دول يا عم ناس ربنا فتح عليهم. هم الناس يقولوا كده، احنا لو زيهم كان طلبنا تفرغ. اصل نص دول يا عم ربنا فتح عليهم، وكان هؤلاء ورثوا ايه؟ المال كبيرا عن كاد. واخد بالك؟ فإذا أردت والله زواج أولادك عليك بالعيب. أنا الآن مثلا واحد عايز يتجوز مثلا إيه يعني ابن نسب مثلا ابن مثلا ابن الشيخ فلان، أو مثلا أزوج ابنتي طالب مثلا علم معروف، تعالى يا ابن الله شوفوني، والله لو أنا اللي هجيب له كل شيء، أنا لا أريد له شيء، يبقى زوجه العلم ولا لا؟ زوجه العلم. لكن لو يجيك واحد من علية القوم وأنت راجل يعني دين، وهذا الشاب من علية القوم، ولكن ما عندي أنا، والله لن تفكر فيه أصلا، يعني لن تسمح لذهنك يفكر فيه من أصله، تقول هؤلاء لا لنا ولا لسنا لهم. يبقى يزوجك العلم ويزوج أبنائك العلم إن شاء الله، ويبني بيتك العلم، ويوسع عليك العلم فضل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى أصحاب العطاءات يبحث عن طالب العلم، يعني نفسه يلاقي طالب علم مجتهد جيد يكفله وينفق عليه. فقال حسين بن عروة عن مالك: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، قال ثم أتيناه الغد فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ أي شيء في أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: ها هنا من يرد أو عليك ما حد من يورد عليك ما حدثت بأمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هاتي. فحدثته بأربعين حديثا منها. فقال الزهري: ما كنت أقول إنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. وقال عمرو بن علي: سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول حدثنا مالك وهو أثبت من عبيد الله وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية عن نافع. وقال العباس ابن محمد بن عباس: قرن الحارث ابن مسكين أنه سمع بعض المحدثين يقول: قدم علينا وكيع فجعل يقول: حدثني السبت، حدثني السبت، فظننا أنه اسم رجل، في رجل اسمه السبت، كل حاجة حدثنا إيه؟ السبت. هذا مين؟ هذا وكيع. فقلنا: من هذا السبت أصلحك الله؟ قال: مالك بن أنس. قال: مالك ابن أنس. وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد بن حنبل: مالك أحسن حديثا عن الزهري أو سفيان بن عيينة؟ قال: مالك أصح حديثا. قلت: فمعمر؟ فقدم مالكا عليه، إلا أن معمرا أكثر حديثا عن الزهري، هو أكثر عن الزهري، لكن مالك أثبت. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، مالك أثبت في كل شيء. وقال الحسين بن حسن الرازي: سألت يحيى بن معين فقلت: من أثبت أصحاب الزهري في الزهري؟ فقال: مالك بن أنس. قلت: ثم من؟ قال: معمر. طبعا مالك يسأل الناس عنه، إنما يسأل مالك عن الناس رحمه الله. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وهو أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد وغيرهم. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك، ومالك في نافع أثبت عندي من عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني. وقال عمرو بن علي: أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول إذا جاء الأثر فمالك النجم ومالك بن عيينة القرينان. هذا كلام مين؟ هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام الدنيا، يقول إذا جاء الأثر فمالك النجم. الله أكبر، رحم الله الجميع. وقال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان وهيب لا يعدل بمالك أحد. وقال أحمد بن صالح المصري عن يحيى بن حسان كنا عند وهيب فذكر حديث عن ابن جريج ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم فقلت أحب لي أكتب ابن جريج ودع مالكا، ولما قلت ذلك لأن مالكا كان يومئذ حيا فسمعها وهيب فقال تقول دع مالكا ما بين شرقها وغربها أحد أعلم عندنا على ذلك أو آمن عندنا على ذلك من مالك. العرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره، ولقد أخبرني شعبة أنه قدم المدينة بعد وفاة نافع بسنة وإذا لمالك حلقة. وقال سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن هو حديث ابن عيينة، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة إنه مالك ابن أنس. قال الترمذي وقال إسحاق بن موسى سمعت ابن عيينة يقول هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزايد، قال وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك ابن أنس. وقال بكر بن سالم الدمياطي عن عبد الله بن يوسف التنيسي حدثني خلف ابن عمر قال كنت عند مالك بن أنس فأتاه ابن أبي كثير قارئ أهل المدينة فناوله رقعة فنظر فيها مالك ثم جعلها تحت مصلاه، فلما قام من عنده ذهبت أقوم فقال أجلس يا خلف وناولني الرقعة فإذا فيها رأيت الليلة في منامي كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فأتيت المسجد فإذا ناحية القبر قد انفرجت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله يقولون له يا رسول الله مر لنا، فقال لهم إني قد كنست تحت هذا المنبر كنزا وقد أمرت مالكا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك. هذه رؤيا يعني. فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلا، فقال بعضهم ينفذ لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق مالك وبكى ثم خرجت من عنده وتركته على تلك الحال. يعني هذه رؤيا لما رآها أخبره بها. قال عبد الله بن يوسف وطبعا رؤيا صالحة يراها رجل أو ترى أو ترى له. قال عبد الله بن يوسف وقال أبو ضمرة علي بن ضمرة قال أبو المعافى ابن أبي رافع المديني ألا إن فقد العلم في فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالك يقيم طريق الحق والحق واضح ويهدي كما تهدي النجوم الشوارب فلولاه ما قامت حدود كثيرة ولولاه لاشتدت علينا المسالك عشونا إليه نبتغي ضوء رأيه وقد لزم الغيب اللحوح المماحك فجاء برأي مثله يقتدى به كنظم جمان زينته السبائك. قال الواقدي مات بالمدينة 79 و100 وغضن 90 سنة وحمل به 3 سنين يعني بقي في بطن أمه 3 سنين، ولكن هذا قد فيه نظر. وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن أبي أويس اشتكى مالك بن أنس أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100 في خلافة هارون، وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو يومئذ وال على المدينة، ودفن بالبقيع وكان ابن 85. قال محمد بن سعد، فذكرت ذلك لمصعب بن عبد الله فقال: أنا أحفظ الناس لموت مالك بن أنس، مات في صفر سنة 79 و100. وقال محمد بن سعد: وكان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة، 137. وكلاهما حدث عن الإمام مالك، حدث عنه الزهري، كما حدثوا عن الزهري فقد حدث الزهري عنه، وروى له الجماعة. فقال عبد الرحمن بن حاتم: سمعت أبي يقول مالك بن أنس ثقة إمام أهل الحجاز، وأثبت أصحاب الزهري وابن عيينة، وإذا خالفه مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك. مالك نقي الرجالي الحديث، وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي، وأخف الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. أما عن الموطأ فقد صنفه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتوخى فيه القوية من أحاديث أهل الحجاز، وساق فيه الكثير من المراسيل وأقوال الصحابة والتابعين، وآراءه الفقهية في العديد من المسائل، ورتبه على ترتيب كتب الفقه المعروفة، ولو في ذلك فضل متقدم، حيث أصبحت هذه الكتب والأبواب معروفة في المؤلفات التي جاءت بعده. وقيل إنه سماه الموطأ لأن كبار فقهاء المدينة قد واطأوه عليه، فأصبح كتاب هذا جامعا لكثير من الأحاديث الصحيحة والأحكام والفتاوى التي أثيرت عن فقهاء المدينة، وفي مقدمته فتاوى وأعمال الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ونال الكتاب شهرة عظيمة ومنزلة رفيعة بين أهل العلم، لا سيما في شمال إفريقيا ومصر. فلم يعتنى بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء، أو لم يعتنى بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء العلماء بالموطأ فشرحوه، وربما بلغت شروحه 100 أو زادت عليه، كما شرحه غريبة، وألفوا في رجاله ومسند أحاديثه وشواهده وأطراف أحاديثه ووصف مراسيله والجمع بين رواياته وبين الاختلاف بين الموطئات. أما عن رواية أبي مصعب الزهري، فأبو مصعب الزهري صاحب هذه الرواية أحد أعيان المدينة، وهو من أولاد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أحد أولاده يعني من نسله يعني. ولد سنة 150 في المدينة النبوية، وهو يومئذ معدن العلم، وهي يومئذ معدن العلم والعلماء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترعرع فيها، شاهد مالكا وهو شيخ المدينة، فلزم وتفقه عليه وأخذ منه وروى عنه وعن ثلة من جلة شيوخ المدينة وكثير منهم من أحفاد الصحابة، منهم إبراهيم بن سعد الزهري وحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وصالح ابن قدامة ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، وعاصم بن سويد الأنصاري القبائي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن أبي حازم المدني وغيره. وبرع في الفقه فتولى قضاء المدينة، ومات في رمضان سنة 42 بعد 200، وهو على قضائها. قال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع. وقال ابن حبان: وكان فقيا متقنا عالما بمذهب أهل المدينة. وكان اتصال أبي مصعب بمالك قويا، فروى عنه الموطأ وأخذه عنه الناس، وكان من آخرهم رواية عنه إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الذي سمعه منه مع أبي عبد الصمد في المدينة، وانتشرت رواية أبي مصعب بن الموطأ من طريق إبراهيم هذا اللي هو إبراهيم بن عبد الصمد الذي توفي في أول محرم سنة 325، ولا نعرف طريقا له من غير طريق إبراهيم بن عبد الصمد. يبقى رواية أبي مصعب الزبير هذه من طريق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. وأصبحت رواية أبي مصعب من بين الروايات المتداولة بين طلبة العلم، بل كان حظها أحسن من غيرها من الروايات. ولدينا توجد كثير من الأسانيد التي تشير إلى أن العديد من متعيني الرواة منذ وفاة إبراهيم ابن عبد الصمد وإلى القرون المتأخرة قد عنوا عناية خاصة برواية أبي مصعب، فنقل البغوي منه في شرح السنة كثيرا مما يدل على تقدم هذه الرواية عن غيره. فالبغوي نقل منها في شرح السنة كثيرا، ووقع أيضا للعلامة المؤرخ الذهبي شمس الدين الذهبي سنة 748، ومن هذا الطريق عاليا يعني الإسناد يعني، ومن هذا الطريق رواه ابن عبد الرحمن أبو هريرة المتوفى سنة 799، واشتهرت هذه الرواية. وقد ذكر صاحب كشف الظنون عن أحد العلماء أن الموطئات المعروفة عن مالك هي 11، والمستعمل منها 4 هي موطأ يحيى الليثي، وموطأ ابن بكيس، وموطأ ابن وهب، وموطأ أبي مصعب. أضعف الاستعمال إلا في موطأ يحيى ثم في موطأ ابن بكيس. أما عن توثيق أبي مصعب الزهري فهو ثقة من الثقات، روى عنه أئمة المحدثين وخرجوا حديثه في كتبهم، فقد روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وناهيك بهما. يعني يكفي في توثيق أبي مصعب الزهري اللي هو الراوي عن الإمام مالك أن البخاري ومسلم روي له، وكذلك أبو داود وابن ماجه والترمذي في سننهم، وروى عنه الحافظان العالمان الناقدان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وصدقاه، وثقه أيضا ابن حبان والذهبي، وروى عنه بقي ابن مخلد الأندلسي وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقال الدارقطني أبو مصعب ثقة في الموطأ، ولم نجد قدحا فيه سوى ما نقل عن ابن أبي خيثمة في تاريخ الكبير حينما قال: خرجنا في سنة 1219 إلى مكة، فقلت لأبي عمن أكتب، فقال: لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عن من شئت. هذا كلام مين؟ كلام ابن أبي خيثمة في مصعب، ونقل هذا الذهبي. تعقبه الذهبي في الميزان فقال: ثقة الحجة، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابن أحمد، يعني أكتب عن كل أحد إلا ذهب، كيف وهو الثقة بالثقة؟ يقول الذهبي: ثقة الحجة، لا أدري ما معنى قول أبي خيثمة ابن أحمد. وقال ابن حجر معلقا على قول الذهبي: ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي. لكن هل أحد الآن حضر من أبي خيثمة؟ لكن يبقى أن يكون قول أبي خيثمة هذا مقبول أو مردود، يبقى أن يكون مردودا أو مقبولا. ومهما يكن من أمر فهذا الذي صرح به أبو خيثمة لم يتبع عليه أحد ولا وجد له معارض، فلا يعتد به في تخريجه بعد أن انقضى أئمة هذا الشأن. أما أهمية هذه الرواية فقد ذكر الخليلي في الإرشاد أن أبا مصعب آخر من روى عن مالك في الموطأ من الثقات، وقال ابن حزم آخر ما روى عن مالك موطأ أبي مصعب وموطأ أبي حذافة، وفيهما زيادات على الموطئات نحو من 100 حديث. طبعا الزيادات والاختلافات بين الموطئات يمكن راجعة إلى المعاني، المعنى أن بعضهم روى بالمعنى، فلهذا وقعت اختلافات. وتمتاز رواية أبي مصعب عن غيرها بميزات عدة، منها أنها آخر رواية نقلت عن الإمام مالك، رواها ثقة من أصحابه، فتمثل إذن النشرة الأخيرة التي ارتضاها مالك الكتاب. هذه ميزة رواية أبي مصعب أنها آخر الموطئات، هذا آخر ما رأى مالك رحمه الله تعالى. الثانية أن الرواية المدنية الوحيدة التي وصلت، وفي هذا أهمية كبيرة أنها أخذت عنه ودونت في المدينة ومنها انتشرت في الآفاق. الثالثة أنها واحدة من الروايات التي كانت متداولة بين أهل العلم إلى عصور متأخرة، في حين أهمل الكثير من الروايات الأخرى مما يدل على أهميتها، يعني وفقدت مؤخرا قبل أن يعثر عليها هذا، إلى أنها كانت عند الأوائل هي المقدمة. الرابعة أن فيها زيادات لا نجدها في غيرها من المطائر، كما أشار إلى ذلك ابن حزم. مثلا من الزيادات التي وقف عليها أهل العلم في رواية أبي مصعب من الأحاديث المسندة ومن غير الموجودة في رواية يحيى بن يحيى، وجد 15 حديثا ليست في رواية يحيى بن يحيى، هذه زيادات. كما وقف على حديثين مرسلين عند يحيى وهو متصلان في رواية أبي مصعب، حديثان مرسلان عند يحيى وهو متصلان عند أبي مصعب. ووقف على بلاغ في رواية يحيى هو متصل في رواية أبي مصعب، في كل ميزات طبعا. وفي رواية أبي مصعب 6 أحاديث مرسلة ولا ذكر لها في رواية يحيى. طبعا رواية يحيى هي أشهر الرواية، يحيى بن أبي يحيى. فهذه 24 حديثا متصلة لم ترد أصلا أو لم ترد متصلة من رواية يحيى. لكن نلاحظ في الوقت نفسه أن رواية أبي مصعب تضمنت 9 أحاديث مرسلة وبلاغا واحدا جاءت في رواية يحيى متصلة. وقف في رواية أبي مصعب على بلاغ واحد لم يرد في رواية يحيى، وزادت رواية أبي مصعب على رواية يحيى ب32 نصا من موقوفات الصحابة، كما زادت رواية أبي مصعب على رواية يحيى ب17 نصا من أقوال التابعين وأفعالهم. ثم امتازت أيضا رواية أبي مصعب بأن تضمنت 68 قولا لمالك لم ترد في رواية يحيى ابن يحيى. طبعا كل هذه الزيادات، ثم كونها الآخرة من موطأة مالك وعرض مالك، ثم كونها المدنية تجعل هذه الرواية مقدمة على غيرها وأتقن من غيرها. هذا هو التعريف بالإمام مالك وبموطئه وبمصعب الزهري وبروايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما رحمة واسعة وأن يجزيهما خيرا عن الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، وأن يرزقنا وإياكم إتمام هذا السفر العظيم والكتاب الجليل من كتب سلفنا الصالح، والذي قيل فيه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. ومع هذا الفضل والقدر، لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس عليه أبى الإمام مالك رحمه الله تعالى، أبى أن يجمع الناس عليه، لأن فيه أقوال ويخشى أن تكون هذه الأقوال مما لا يتابع عليها لضعف فيها أو غير ذلك من الأمور، فخشي أن تجتمع الأمة على كلامه فيلقى الله سبحانه وتعالى بهذه، فتبرأ من عهدة هذا ودل الأمة على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون العلماء، هكذا يكون العلماء. وفي هذا إشارة إلى تحريم التعصب لأقوال الرجال والتزام قول واحد بعينه، ولو كان في قدر مين؟ مالك رحمه الله تعالى. ودي من الآفات هذا العصر، الآن لا يقبل كثير من متعصبي المشايخ لا يقبل قولا منك في شيء أبدا، ولو قلت ده شيخ جليل وشيخ فاضل وشيخ كذا، بس عنده هنا يعادي، قل شيخ جليل وشيخ فاضل وكذا، بس لا تقول ليس، لا تقول هو عنده، أو تقول واهم، او تقول اخطا في كذا، او تقول ليس على طريقه السلف في هذا الباب، هذا لا يقبله احد. وانا اقول هذا الكلام موجود فينا جميعا، لان تظن هذا الكلام على اقوام في كوكب اخر وممن ينتسب للدعوه السلفيه، فيردد ويردد كثيرا، يردد كثيرا ان الحجه ليست في اقوال الرجال، الحجه في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كله يؤخذ من قولي ويرد كالمثل المعروف تنزل. لكن لما تيجي تكتلي في هذا تجد اسدا. ولهذا اصبح الان الجرح والتعديل مقاما على شيء واحد، فلان تكلم في شيخك يبقى هو المجروح، فلان اثنى على شيخك يبقى هو المعادي. ولهذا تجد ان الشباب يزورون بايه؟ بتزكيات في شيخ في مشايخ. طب والذين لمدوا ما فيش ذكر لهم، بلك يجيب التزكيات ده. طيب هات قال فيه فلان معدلا وقال فيه فلان ايضا مجرحا، والجرح المفصل يقدم. لا، وكل هذا من اجل ماذا؟ من اجل الزام الامه في اقوال هؤلاء. وهذا من وهذه من العصبيه المذمومه التي ما عرفها مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا الزهري ولا غيرهم، وانما المرجع في ذلك كله الى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم السلفي المتفق عليه والمقرر عند سلف الامه. يا ليتنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يميت هذه الافه في شباب الامه، وان يصبح الولاء والبراء منعقدا على فلان وعلى علان من اهل العلم ولو كانوا في قدر مالك. والله يا اخوان، والله ما يصلح ولا يصح ان ترتبط الامه بقول مالك وفقط. شوف تخيل انت، شوف احنا بنقول ازاي وبكل جراه، لكن الان لو نقول لا تتبعوا فلانا ولا تعصبوا لاقواله، خذوا من اقواله موافق الحق وردوا ما خالف فلان الذي لا يبلغ شيئا في مالك، بل ليس بينهما افعل تفضيل ولا مقارنه، ومع ذلك ما يقبل هذا منك. ولهذا ذكرت لكم من قبل، انت ممكن تخطب على المنبر تذكر اقوال الائمه وتنتقي ما شئت منها مما وافق الحق وترد على صحيح، تقول هذا قول مالك وقول ضعيف، هذا قول احمد وقول ضعيف. لكن لو تقول هذا قول فلان هو ضعيف، يا ويل. حتى بخناديق المسجد بنخاف نمثل، بنخاف نمثل حتى من باب التنفيذ بنخاف نمثل. عجيب، هذه الآفة عجيبة. ولهذا تحرمك بركة العلم وبركة الاستفادة من الأسباب. على كل نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله السبت القادم نبدأ في قراءة الموطأ، وأوله باب وقوت الصلاة، يعني باب مواقيت الصلاة. تشتروا بقى النسخة هذه، وهي من مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة معنا. رواية أبي مصعب الزهري المدني، مؤسسة الإيه؟ الرسالة. طبعا لا مش في الأبواب، لكن زي ما عشرنا يعني زيادات ونقصات، فهي رواية معتمدة جليلة. نعم، أنت عندك الموطأ رواية مين هذه؟ يحيى. لا هاتوا هذه الرواية، هاتوا هذه الرواية عن مؤسسة الرسالة، يعني أفضل طبعا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.